قبلها تنبيه، تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها، بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم، آمين. فالحاصل أن الاشتغال بكتاب الله تبارك وتعالى وبتفسيره هو من أعظم ما تتجه إليه الهمم وتوجه إليه المقاصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريقا إلى الجنة. وأن يحيي قلوبنا بكتابه، وأن يصلحها بالإيمان والهدى ويلينها بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. الذي نرجوه ونسأل الله الإعانة هو أننا إن شاء الله سنجعل درسنا هذا في تفسير الحافظ ابن كثير، لأنه من أحسن تفاسير السلف ومن أوضحها وأصلحها للدروس العامة وللخاصة. وأرشد إخواني إلى أن جمعية إحياء التراث الإسلامي بارك الله فيهم وشكر سعيهم قد طبعوا هذا الكتاب ووزعوه على طلاب العلم، فيمكن لإخواني الذين يريدون أن يحضروا ونتعاون وإياهم على دراسة هذا الكتاب أن يطلبوا هذا الكتاب من الجمعية، وأظن أنه إذا كان موجودا لديها سترسل إليهم إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير: فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ قال: فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. ولعلي ما دام أن قارئنا الفاضل قد حضر لعلي أسند إليه القراءة فنسمع منه قليلا نتمم به هذا الدرس المبارك في هذا اليوم، على أمل إن شاء الله أن نستمر، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، فعلى بركة الله. فما أحسن التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال: فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. نعم، هذا هو أحسن طريق، أصح طريق أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا ما سلكه الحافظ بن كثير في تفسيره، يعني يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فبالحديث، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة. وقد بين منهجه وبين طريقته. والشيخ الشنقيطي لما يعني كتب كتابه أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن قد سبقه الإمام ابن كثير في هذا، فهو يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بما صح، نعم، في من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. ما أجمل في مكان من القرآن بسط في موضع آخر من القرآن. يعني القرآن يوضح بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يتناقض. لا يمكن أن يخبر بخبر في مكان ويخبر بنقيضه في مكان آخر، بل ما أجمل في موضع بسط في موضع آخر. والنسخ لا يدخل الأخبار، وإنما النسخ يدخل الأوامر والنواهي، وبحكمة الله عز وجل يعني يأمر بأمر يصلح به من أمرهم في وقت، ثم بحكمته جل وعلا ينسخ هذا الأمر بما هو أصلح وبما هو أنفع لعباده، وهو العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. يعني إذا لم تجد توضيح القرآن بالقرآن، لم تجد تفسير القرآن بالقرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، على قصرها تجد أن آخرها تفسير لأولها. قل هو الله أحد تفسيرها لم يكن له كفوا أحد، هذا في الإثبات وهذا في النفي. الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد ولم يكن لم يلد ولم يولد، فهذا في الإثبات الله الصمد، وهذا في النفي. فهي نفسها يعني بعضها يفسر بعض. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، هذه الجملة الأولى في الإثبات، والجملة الثانية في النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد عائدة إلى الصمد، ولم يكن له كفوا أحد عائدة إلى الأحد. قل هو الله أحد، يعني إذا تأملت القرآن وجدت أن القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. نعم نعم، ما شأن السنة؟ ما هي مرتبتها منزلتها من القرآن؟ فعليك بالسنة. نعم. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. نعم. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن، هذا حق. كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن خلقه قالت عائشة رضي الله عنها: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويبين عليه الصلاة والسلام ما نزل، يبين للناس ما نزل إليهم، يبين للأمة ما أنزله الله عليه. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله، يعني بهذا الكتاب وبهذا النور الذي أنزله، فقد أراك الله ما تحكم به. نعم، بين الناس. نعم، أعيد الآية. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إيه، لا تكن خصيم، محامي عنهم. أي نعم. ثم الخائن الذي ليس به خفاء الحجة لا يستحق أن يخاصم ويجادل، لأنه ليس يريد الحق. فهذا الذي لا يريد الحق مهما أقمت له من الحق لا يرعوي، لأنه لا يريد الحق. فهذا مهما أقمت له من الأدلة، مهما أقمت له من الحق، مهما بينت له، فهذا لا يخاصم ولا يجادل. أي نعم، أيضا لا يدافع عنهم. نعم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، ما أعظمه هذا الكتاب. أعد الآية. نعم. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما من خلاف حصل إلا وفي القرآن بيان، يعني أنزل القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم البيان الشافي الكافي الذي يفصل وينتهى إليه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، تنزل عليه بالوحي. السنة أيضا تنزل عليه بالوحي. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا إنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، يعني ما تتلى في المحاريب وفي الصلاة كما يتلى القرآن، وإلا هي تقرأ وتتبع السنة وتتعلم وتحفظ، لكنها لا تتلى في المحاريب في الصلاة كما يتلى القرآن، ولا تتلى يعني كما يتلى القرآن للتعبد، وإن كان تتعلم للتعبد أيضا، ولا أفضل من العبادة بتعلم السنة وقراءة السنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه واستظهاره وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال تفسير القرآن من القرآن، فإن لم تجده فتطلب تفسير القرآن من السنة. نعم، هذا منهج عظيم جدا في تفسير القرآن. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ما هو يعني يتبع رأيه كيفما كان، يجتهد رأيه يعني بالقياس على القرآن والسنة، بالقياس على القرآن والسنة. فإذا لم يجد نصا في القرآن ولم يجد نصا في السنة، يعني قاس الأشباه والنظائر بما يشابه يعني ما نزل فيه نص، ما نزل فيه نص بالقرآن والسنة، فيقيس عليها سواء كان قياس طرد أو قياس عكس، يعني يسوي بين المتماثلات ويلحق الأشباه والنظائر بأشباهها ونظائرها. نعم. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. هذا حديث ماذا اللي هو في السنن؟ حديث معاذ. حديث معاذ هذا الذي يطعن فيه بعض من يطعن فيه، هذا كلام من كثير، ماذا يقول فيه؟ وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد. نعم، كما هو مقرر، مسند الإمام أحمد، والسنن بإسناد جيد. نعم، كما هو مقرر في موضعه. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. أي المرجع الثالث أقوال الصحابة، أقوال الصحابة في الآية، هذا هو المرجع الثالث، المصدر الثالث من مصادر التفسير. نعم. لأن الصحابة، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. نعم، هم أصحاب مدرسة النبوة، هم يعني الذين حضروا وتربوا في تربوا على على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تربية النبوة، هم أدرى بأقوال الرسول وأدرى بمقاصده وأفهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم من أصحاب سيبويه في مقاصد سيبويه في النحو. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم في مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام وأفهم في القرآن وفي الحديث من أصحاب يعني كل إمام في إمامة، من أصحاب سيبويه في النحو. يعني الإنسان أو الشخص لما يكون له أصحاب يعرفون مقاصده ويعرفون أسلوبه ويعرفون ألفاظه، حتى يعني في الأمور العادية تجد أن الشخص مثلا يؤثر عنه كلام والعارف به يقول ليس هذا أسلوب فلان، ليس هذا كلام فلان. فالصحابة أدرى بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى بما عليه نور النبوة من غيرهم، فهم يعني يعتبرون مرجع في التفسير، هم المرجع الثالث. نعم. ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي نعم هم أئمة أيضا. نعم. والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود. نعم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. نعم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا منهج أيضا، هذا منهجهم في تعلم الكتاب، إذا تعلم 10 آيات ما يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. هذا أيضا من المناهج القويمة، منهجهم في تعلم القرآن وفي تفهمه وفي العمل به. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، يعني لم يتجاوزوها. نعم. لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. اي نعم. ليس المقصد هو الحفظ، يعني الحفظ المجرد إقامة الحروف بدون إقامة الحدود، لا، ولكن المقصود هو الحفظ ومعرفة المراد ومعرفة المعنى والعمل بما دل عليه. نعم. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح لابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن مسعود 36 سنة. بعده عبد الله بن عباس. بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. يعني إذا كان ذا خطأ. نعم. وعمر بعده يعني بعد ابن مسعود. نعم. عمر عبد الله بن عباس كم؟ 36 سنة. أي نعم. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ نعم. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس استخلف علي عبد الله بن عباس. نعم استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. نعم. على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته. على الموسم يعني موسم الحج. نعم. فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. نعم. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أباح نقلها. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أي نعم. حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فهم من هذا ما جعله يحدث يعني من هذه الكتب التي وجدها، حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب. ولهذا يعني يقولون إن قول الصحابي قاعدة في وصول الحديث في مصطلح الحديث، قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال ولم يكن ممن أخذ من أهل الكتاب فله حكم الرفع، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها تذكر للاستشهاد يعني ما يحتج بها. نعم. فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث مما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه، فهذا مسكوت عنه. هي ثلاثة يعني ما يروى عنهم على ثلاثة أقسام، ما علم صدقه وما علم كذبه وما لم يعلم صدقه وكذبه. نعم. فهذا ما هو الموقف منه؟ هذا يحدث يعني به لا يصدق ولا يكذب. نعم. فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. يجوز حكايته للاعتضاد للاستشهاد. نعم. لكن من غير أن يكون هو العمدة في الباب أو الأصل في الباب. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب. يعني غالب ما يروى من الذي لا يصدق ولا يكذب ليس فيه فائدة، فالأولى تركه أيضا. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم. ما فيه لا فائدة في هذا. نعم. وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم يعني الله. هل هو يدها أم رجلها؟ تعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة هذا من آيات الله عز وجل، لما قتلوا قتيلا وادارأوا فتجاحدوا يعني لم يعرف من قتله، فمن آيات الله تبارك وتعالى أن أمرهم بذبح بقرة فيضربون القتيل ببعضها فيحييه الله عز وجل. الخوض في ما هو العضو أو ما هو الجزء الذي ضرب به هذا لا فائدة فيه، المقصود هو بيان يعني قدرة الله عز وجل وآيتنا. ونوع الشجر التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى